بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح، قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا سعيد بن عامر أنه قال جويرية بن أسماء أخبرنا عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر وافقت ربي في ثلاث، في مقام إبراهيم وفي الحجاب وفي أسارى بدر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصة أن يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. قال إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسناد في معنى حديث أبي أسامة، وزاد قال فترك الصلاة عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الأحاديث هي آخر ما أورده مسلم رحمه الله، أو هذان الحديثان هما آخر ما أورده مسلم رحمه الله في فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ذكر قبل هذين الحديثين الحديث الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أحد من أمتي فإنه عمر. والمحدث هو الملهم الذي يجري الصواب على لسانه. وقد ذكر وبعد ذكر مسلم هذا الحديث ذكر بعده حديثين يشتملان على أمثلة من أمثلة كون عمر محدث وأنه ملهم وأن الصواب يجري على لسانه. فذكر الحديث الأول الذي فيه قول عمر وافقت ربي في ثلاث، في الحجاب وفي أسارى بدر وفي مقام إبراهيم، وقد مر ذلك في الدرس الماضي، ولا يعني قوله وافقت ربي في ثلاث أن تكون محصورة في هذه الثلاث، بل هي تزيد على ذلك، ولكن هذه أمثلة منها، فذكر العدد هذا لا ينفي أنه ما زاد على ذلك أو أنه لم يحصل منه موافقة في غير ذلك، بل إن الحديث الذي بعده هو من أمثلة ذلك أيضا، لأن ترك الصلاة على المنافقين الذي نزل به القرآن في آخر الأمر والذي فيه التصريح بأنه لا يصلى عليهم إنما حصل، يعني كان عمر رضي الله عنه هو الذي يعني ذكر وأشار إلى ترك ذلك وأنه لا يصلى عليهم، وحتى نزلت هذه الآيات التي فيها النهي الصريح عن الصلاة عليهم. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني لما طلب منه ابنه يعني طلب ابن عبد الله بن أبي بن سلول طلب ابنه عبد الله ابن عبد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطيه قميصا ليكفن فيه اباه، يعني للتبرك به. الرسول عليه الصلاه والسلام اعطاه اياه اكراما لابنه عبد الله لانه كان من خيار الصحابه، وصلى عليه الرسول واراد الرسول ان يصلي عليه، فجذبه عمر وقال له تصلي عليه وقد نهاك الله، فقال عليه الصلاة والسلام الله خيرني. والمقصود بهذا النهي ما جاء في هذه الآية، يعني قبل أن تنزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فإن هذه نزلت فيما بعد. والذي أشار يعني بذلك أو الذي أرشد إلى أو أشار بترك ذلك إنما هو عمر، فنزل القرآن مطابقا لما أشار به عمر رضي الله عنه، وهو أنه لا يصلى على المنافقين. والحديث والشيء الذي الأول الذي أشار إليه عمر قال نهاك الله، إنما المقصود به هذه الآية استغفر لهم ولا تستغفر لهم، تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله خيرني وأنني يعني وأنني أزيد على 70، يعني كل ذلك يريد أن يحصل يعني المغفرة يعني لهذا الرجل الذي لم يأتي نص في منع الصلاة عليه وعلى أمثاله حتى نزلت الآيات، وبعد ذلك ترك الصلاة على المنافقين، بعد ذلك ترك الصلاة على المنافقين. والمقصود من ذلك أن عمر هو الذي أشار بترك هذا، ونزل القرآن مطابقا لما أشار به عمر رضي الله عنه، فهي من موافقاته رضي الله عنه. فإذن هذه أمور أربعة ذكرها مسلم رحمه الله بعد حديث أن عمر يعني أنه ملهم وأنه محدث وأن الصواب يجري على لسانه. ومن أمثلة موافقة عمر للحق ويعني إصابته إياه ما حصل في الطاعون الذي حصل في الشام، لما ذهب عمر إلى الشام وكان في الطريق وقد وقع الطاعون في الشام، فلقيه أبو عبيدة ومعه أمراء الأجناد وقالوا له إن الطاعون وقع في الشام ومعك بقي معك الصحابة، فلا تدخلهم على الطاعون، لا تدخلهم على الطاعون يعني يصيبهم ضرر يعني بسبب ذلك. فعمر رضي الله عنه استشار الصحابة، استشار المهاجرين الموجود من المهاجرين، وأشاروا بأنه يقدم وأنه جاء لغرض فيقدم إليه، وكذلك الأنصار وأشاروا بذلك. ثم مسلمت الفتح وقالوا إن ورأوا أنه يرجع، ورأوا أنه يرجع، فعمر رضي الله عنه اختار أن يرجع وقال إنني مصلح على ظهر، إنني مصلح على ظهر، يعني أنه سيركب دابته ويتجه إلى المدينة ويرجع إلى المدينة. فقال له أبو عبيدة قال أبو عبيدة رضي الله عنه أتفر من قدر الله؟ قال عمر رضي الله عنه لو غيرك قالها نفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن كل شيء مقدر، يعني دخولهم مقدر وخروجهم مقدر، ولكنهم يعني يختارون الشيء الذي يعني يظهر لهم فيه السلامة. كان عبد الرحمن بن عوف غائبا وكان معهم في السفرة، ولكنه ذهب لحاجة، فلما جاء وعلم الذي حصل قال عندي علم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندي فيها علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام إذا وقع الطاعون وأنتم في بلد فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا وقع فلا تدخلوا عليه، إذا كنتم خارج البلد فلا تدخلوا عليه. فكان هذا الحديث، فكان عمر رضي الله عنه يعني رأيه أو اختار أنه يرجع، ثم تبين أن السنة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ومتفق مع هذا الرأي الذي رآه عمر متفق، فسر بذلك وفرح لأنه حصل منه الاجتهاد في هذه المسألة التي كان اجتهاده فيها مطابقا لما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام من الحكم في الطاعون إذا وقع في حق من كان داخل البلد ومن كان خارج البلد. فهذا مثال من أمثلة موافقاته للحق والصواب. ومن أمثلة موافقاته أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عند النسائي وأبي داود أن أهل العراق ميقاتهم ذات عرق، وأن الرسول وقت لهم ذات عرق. ثم إنه في زمن عمر رضي الله عنه جاء أهل العراق إلى عمر رضي الله عنه وقالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرن المنازل وإنها جور عن طريقنا. ف فوقت لهم ذات عرق. وهذا مبني على أن عمر رضي الله عنه لم يطلع على أو لم يعلم بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقيت بذات عرق، ولكنه اجتهد واختار أنهم يعني يحرمون من ذات عرق وأن تكون ميقاتهم ذات عرق، فكان عمله أو كان اجتهاده مطابقا لما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يعني أن كل يعني رأي يراه عمر، وأنه إذا اختلف مع الصحابة في أمر أو في مسألة مسائل فإن الصواب معه، قد يكون الصواب معه وقد يكون الصواب مع غيره ولكن هذا فيه بيان أنه ممن يحصل له التسديد والتوفيق، لكنه لا يعني ذلك أن يكون في كل شيء وأن الحق معه، وأنه إذا اختلف مع غيره من الصحابة فإن الحق معه وفي قوله، ولكن الشيء الذي جاء فيه دليل يعني يدل على أنه من موافقاته فإنه يؤخذ به ويفهم منه معنى هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير، لما توفي عبد الله ابن أبي بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن فيه أباه فأعطاه، ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله. وهذا فيه إكرام لعبد الله بن عبد الله الذي هو صحابي جليل ومن خيار الصحابة، فالرسول صلى الله عليه وسلم حقق له ذلك وأجابه إلى هذه الرغبة وحقق له هذه الرغبة التي أعطاه قميصه لي. وهذا يدل أيضا على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التحمل والحلم والصبر، وذلك أن عبد الله بن أبي بن سلول كان ممن آذاه وحصل له الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقم لنفسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ولما سأله ابنه عبد الله بن عبد الله أن يعطيه قميصه ليكفنه به أعطاه إياه، وهذا من يعني من حلمه وصبره وتحمله وعدم يعني مؤاخذته فيما يتعلق بحقوقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حقوقه صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيد على 70. هذا هو الذي يعني الذي عناه عمر رضي الله عنه بقوله إنه نهاه، لأن قوله لا تصلي على أحد منهم مات أبدا هذه نزلت فيما بعد وقد أشار عمر بترك الصلاة عليه، فنزل القرآن مطابقا لهذه المشورة وأنه لا يصلى على المنافقين، فترك الصلاة على المنافقين بعد ذلك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وإذن هذا هو النهي الذي أشار إليه عمر، والرسول صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بأنه خير وأنه يعني يزيد على ذلك يعني رجاء أن تحصل المغفرة، لكنه لما بين له يعني في الآيات الأخرى أنه ونهاه عن يصلي عليهم لم يصلي على أحد من المنافقين كما جاء ذكر ذلك في آخر الحديث. قال إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. نعم. قال حدثنا عقبة بن مخرمة اللي بعده قال فلم يصلي عليهم فترك الصلاة عليهم. نعم، يعني أنه ترك الصلاة عليهم بعد نزول يعني هذه الآية. نعم. قال حدثنا عقبة بن مكرم العمي عن سعيد بن عامر عن جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر. جويرية بن أسماء يعني اسمه واسم أبيه يعني مطابقة ومماثلة لأسماء النساء، جويرية بن أسماء، مشهور أن جويرية من أسماء النساء وأسماء من أسماء النساء، وفيه أن أنه وأباه يعني اسمه واسم أبيه يعني مطابقة لأسماء النساء. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن عبيد الله عن نافع عبيد الله بن عمر العمري المصغر عن نافع عن ابن عمر نعم قال وحدثناه محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد عن يحيى وهو القطان عن عبيد الله نعم عبيد الله بن عمر نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضطجعا في بيتي كاشفا عن فخذيه أو ساقيه فاستأذن أبو بكر رضي الله عنه فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر رضي الله عنه فأذن له وهو كذلك فتحدث ثم استأذن عثمان رضي الله عنه فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوى ثيابه قال محمد ولا أقول في ذلك ولا أقول ذلك في يوم واحد قال محمد نعم قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك فقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة ثم ذكر الأحاديث بعدما فرغ من ذكر الأحاديث المتعلقة بفضائل عمر رضي الله عنه أورد بعده الأحاديث المتعلقة بفضائل عثمان رضي الله عنه وقد ذكر الخلفاء الراشدين الأربعة مرتبين على حسب ترتيبهم في الخلافة والفضل على حسب ترتيبهم بالخلافة والفضل فبدأ بأبي بكر ثم بعمر ثم بعثمان ثم بعلي رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين فذكر يعني فضائل عثمان وذكر هذه الفضيلة من فضائله وهي كون الملائكة تستحي منه وأنه كان حييا عليه رضي الله عنه وأرضاه وكانت الملائكة تستحي منه فذكر هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في بيته وأنه قد أظهر يعني ظهر ساقيه أو فخذيه وأنه دخل أبو بكر وقضى حاجته ثم انصرف ثم دخل عمر وقضى حاجته ثم انصرف ثم دخل عثمان فلما علم دخول عثمان جلس وسوى عليه ثيابه يعني غطى يعني ذلك المكشوف من جسده عليه الصلاة والسلام فعائشة رضي الله عنها يعني سألته قالت إنه دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله يعني ما هششت له ولا يعني اكترثت به بل بقيت على ما أنت عليه ثم دخل عمر كذلك ثم فلما دخل عثمان سويت عليك ثيابك فقال ألا استحي من رجل تستحي من الملائكة وجاء في بعض الروايات التي ستأتي أن جاء فيها أنه قال يعني لو لم يفعل هذا لا انصرف دون أن يسأل عن حاجته أو يفاتح الرسول صلى الله عليه وسلم في حاجته لحيائه وأنه لو رآه على هذا الوضع فإنه ينصرف ولا يطلب قضاء حاجته كما حصل من الذين قبله رضي الله عنه وأرضاه فمن أجل ذلك عمل هذا العمل ليتمكن من كونه يطلب قضاء حاجته ولا ينصرف دون أن تقضى حاجته رضي الله عنه وأرضاه قال محمد إيش محمد بن الإسناد نعم محمد بن أبي حرملة قال نعم. محمد ولا نعم. أقول ذلك في يوم واحد قال محمد ولا أقول ذلك في يوم واحد يعني هذه القصص أو الثلاث التي هي مجيء بكر ثم مجيء عمر ثم مجيء عثمان، ولا أقول في ذلك في يوم واحد، يعني ما عنده نص لا يستطيع أن يقول أن هذا حصل في يوم واحد، لكن لفظ الحديث يعني يشعر بأنه حصل ذلك في وقت واحد، لأن دخل هذا ثم هذا ثم هذا ثم هذا وسألته، لكنه ما عنده نص يعني يقول فيه أنه في يوم واحد، وإنما يعني اللفظ يعني جاء محتملا لأن يكون في يوم واحد وأن يكون يعني في أيام متعددة، بأن يكون جاء هذا في يوم وهذا في يوم وهذا في يوم، وكل من يأتي وهو على هذه الهيئة التي عليها عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يكون ذلك في يوم واحد، هو يعني كون أبو بكر دخل ثم خرج، ثم دخل عمر بعده وخرج، ثم دخل عثمان بعده وخرج. نعم. كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، هذا شك يعني ليس يعني قطعا بالفخذين، ولهذا يعني بعض أهل العلم الذين يستدلون على أن الفخذ عورة وأنها تغطى وأنها لا تكشف، يعني يقولون إن هذا الحديث لا يدل على يعني كشف الفخذ، لأن هذا شك من الراوي، ليس فيه التنصيص على أنه يعني كاشف من فخذيه. ومثله الحديث الذي جاء في خيبر لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني على فرسه، وجاء عن أنس يعني أنه كأن أنه انحسر يعني ثوبه حتى بدأ فقده، وهذا لا يدل على يعني جواز، لأن هذا انحسار بسبب قوة السير والهواء التي دفعت الثوب حتى انحسر شيء من فخذه عليه الصلاة والسلام. نعم. الشك ممن حصل؟ من أحد الرواة، ما أدري. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة، قتيبة بن سعيد، وابن حجر، علي بن حجر السعدي، عن إسماعيل يعنون بن جعفر. نعم. عن محمد بن أبي حرملة عن عطاء وسليمان ابن يسار. عطاء بن يسار وسليمان بن يسار من التابعين، وهما أخوان، وسليمان بن يسار هو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين الذين مر ذكرهم، وعطاء بن يسار هذا أخوه، فيأتي سليمان بن يسار، سليمان بن يسار وعطاء بن يسار، ومن من من من من من التابعين الذين هم باسم عطاء، يعني جماعة يعني كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة الذين هم عطاء بن يسار وعطاء بن يزيد الليثي وعطاء بن أبي رباح، هؤلاء كلهم من التابعين وكلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة. وفي هذا الحديث يعني كونه قرن بين عطاء وسليمان ابن يسار، وأنهما يرويان هذا الحديث، أو أنهما من رجال إسناد هذا الحديث. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. نعم. قال فيه إثبات أن الملائكة لها صفة الحياء. نعم، وفيه إثبات الملائكة تستحي. نعم. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن يحيى بن سعيد بن العاص أن سعيد بن العاص رضي الله عنه أخبره أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان حدثاه أن أبا بكر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف، قال عثمان ثم استأذنت عليه فجلس، وقال لعائشة اجمعي عليك ثيابك، فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت، فقالت عائشة يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عثمان رجل حي، وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إلي في حاجته. قال: حدثناه عمرو الناقد والحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال: أخبرني يحيى بن سعيد بن العاص سعيد بن العاص أخبره أن عثمان وعائشة تحدثا أن أبا بكر الصديق استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل حديث عقيل عن الزهري. ثم ذكر يعني هذا الحديث من طريق أخرى، وهو عن عائشة وعن عثمان رضي الله تعالى عنهما. ومعلوم أن يعني عثمان يعني حدث بهذا الحديث، وكان ذلك بعدما علم بالذي حصل له والذي حصل لعمر والذي حصل لأبي بكر، فيكون يعني تحديثه إياه يعني بعدما علم بالذي حصل في يعني من قبل. والحديث يعني ظاهره يشعر بأن هذا جاء وهو لا يدري عن هذا، وهذا جاء ولا يدري عن هذا، لأن كل واحد جاء في وقت، وقد يكون في يوم واحد وهو المتبادر، وقد يكون في أكثر من يوم كما ذكر أو جاء عن محمد بن أبي حرملة الذي مر في الإسناد السابق. فحدث يعني فعائشة حدث بهذا، وعثمان حدث بهذا لأن عائشة هي التي شاهدت يعني الأمر في الأمور في الجماعة الثلاثة، وعثمان لم يكن مشاهدا للذي قد حصل، ولكنه علم فيما بعد وحدث به يعني فيما بعد. وفي هذا الحديث أيضا أنه قال أنه عليه مرط لعائشة، والمرط قيل هو يعني كساء يعني من صوف أو من غيره، وقيل يعني هو يعني إزار، والمقصود أنه يعني لبس يعني غطاه، يعني غطى شيئا من جسده، ولأن ذلك يقال له لبس، استعمال الشيء يقال له لبس، حتى الفراش يعني يقال له يعني أنه يلبس، كما جاء في الحصير الذي يعني جاء في حديث صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في يعني في بيت أم أنس، الذي قال فيه: قمنا إلى حصير قد اسود من طول ما لبس، من طول ما لبس يعني طول ما استعمل. فإذا كونه لبسه يعني كونه وضع على على على جسده، هذا هو مقصود كونه لابسه، وليس يعني ولا يفهم من أنه لابس يعني لباس المرأة، وإنما المقصود أنه وضعه عليه، وأنه انكشف يعني شيء من فخذه أو من ساقه عليه الصلاة والسلام. أعيد الحديث عن عثمان وعائشة. عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان أن أبا بكر استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائشة، فأذن لأبي بكر وهو كذلك، فقضى إليه حاجته ثم انصرف، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف. قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس. وقال لعائشة: اجمعي عليك ثيابك. وهذا الحديث فيه يعني زيادة على ما قبله، وهو لا ينافي يعني يكون الإنسان هو نفسه غطى الرسول صلى الله عليه وسلم، غطى جسده وأنه جلس ويعني ويعني وغطى يعني ذلك الكان المكتوب منه، وقال: اجمعي عليك ثيابك، يعني يحتمل ان يكون هذا يعني قبل الحجاب، وان عثمان رضي الله عنه يستحي من ان يرى من ان يراها يعني على على على هيئه من الهيئات، وكذلك يستحي يعني من ان يرى الرسول صلى الله عليه وسلم على يعني على على على هذه الهيئه، فيكون هذا فيه شيء يتعلق بعائشة، والرواية السابقة شيء يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم وكونه جلس وغطى ما كان مكشوفا منه، نعم، حياء من عثمان، نعم. قال: فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائشة: يا رسول الله، ما لي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر. يعني فزعت يعني حصل منك اهتمام بهذا الاهتمام الذي حصل لعثمان،

ويجمع بين هذا وهذا بأن الرسول أمره لما كان يقضي حاجته في أول أمر، لأنه كان خرج لقضاء حاجته وكان يعني قضى أراد يقضي حاجته، فأمر أبا موسى أن يكون بالباب حتى لا يدخل أحد وهو يقضي حاجته، ثم إنه يعني فرغ وجاء إلى البئر ودل رجليه فيها وكشف عن ساقيه ودلاهما. ثم جاء في الرواية الأخرى قوله لكون بوابا، هذا يكون بعدما دل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه في البئر، فيكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياه في أول أمر لما كان يقضي حاجته، وكونه قال أنه سيكون بوابا هذا في آخر الأمر عندما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم ودل رجليه في البئر. مسك الباب يعني حتى يعني إذا استأذن أحد يبلغ ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم. أقرأ الحديث نولا. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط من حائط المدينة وهو متكئ يركز بعود معه يركز بعود معه بين الماء والطين إذا استفتح رجل. يعني هذا يعني هذا قبل يعني ذكر ما يتعلق بالجلوس على البئر، قال إنه يعني يركز يعني بعود معه يعني بين الماء والطين، وقيل إن ذلك يعني شأنه يعني شأن المتفكر أو الذي يفكر يعني في شيء، مثل ما جاء في حديث لما كان يعني في البقيع وكان يعني رجل يعني يلحد له ما كان اللحد كاملا، فجلس ومعه مخصرة وجعل يعني يضرب بها الأرض يعني كالمهموم أو المفكر، قالوا هذا من هذا القبيل أنه يركز يعني ويحرك يعني العود أو العصا يعني على على على هيئة المهموم أو الذي يفكر في شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وكان هذا كما هو معلوم قبل أن يأتي إلى البئر ويدلي رجليه فيها، وكان ذلك أيضا قبل وكان ذلك في الوقت الذي قبل ذلك الذي فيه قضى حاجته عليه الصلاة والسلام وتوضؤه. نعم. إيش بعده؟ قال إذا استفتح رجل فقال افتح وبشره بالجنة، قال فإذا أبو بكر ففتحت له وبشرته بالجنة. يعني هذا القصة واحدة، ومعلوم أن ذلك حصل بعدما جلس ودل رجليه، لكن يعني بعض الروايات يكون فيها اختصار. نعم. وفي بعضها تفصيل. نعم. ثم استفتح رجل آخر فقال افتح وبشره بالجنة، قال فذهبت فإذا هو عمر ففتحت له وبشرته بالجنة. ثم استفتح رجل آخر قال فجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون، قال فذهبت فإذا هو عثمان بن عفان قال ففتحت وبشرته بالجنة، قال وقلت الذي قال، فقال اللهم صبرا أو الله المستعان. وفيما يتعلق بعثمان يعني فيه إشارة إلى ما حصل في آخر خلافته يعني من الاعتداء عليه ومن الخروج عليه، يعني حتى انتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من كونه قتل وكان شهيدا في هذه القتلة، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان في بعض الأحاديث أنه كان على أحد وأنه ارتج الجبل فضربه برجله وقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، يعني ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأنه شهيد كما أخبر أن عمر رضي الله تعالى عنه شهيد، وهنا قال إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قال عليه السلام أخبره بشره بالجنة على بلوى تصيبه، يعني أنه يصيبه بلاء، وهذا البلاء هو الذي حصل من الخروج عليه ومن إيذائه، وحتى أدى الأمر بذلك إلى قتله وهو صابر محتسب، ولهذا قال اللهم صبرا، وأراد يعني ألا يزهق دم بسببه، وإنما أزهقت نفسه وقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتله

قال على رسلك، وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره فقال إذن له وبشره بالجنة، إذن له وبشره بالجنة. فأذن له وجاء وجلس بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم على يمينه، ودل رجله في البئر كما فعل الرسول، رجليه في البئر كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم رجع أبو موسى أو بقي أبو موسى عند الباب، وكان له أخ يعني كان يعني يتوضأ يريد أن يلحق به، فقال إن يريد الله بأخي خيرا يأتي به، يعني تمنى ما دام الرسول بشر بالجنة لأبي بكر الذي دخل، فيعني ففهم أنه يحصل شيء من ذلك، فقال إن يريد الله بأخي خيرا يأتي به، يعني إن يريد الله بخيرا يعني بأن يشهد له بالجنة يأتي به. وأخوه قيل إن له أخوان هما أبو بردة، أبو بردة وأبو رهم، وقيل أن له أخ ثالث يقال له محمد، وليس هناك يعني شيء يعني ذكر ذلك الحافظ بن حجر، ولم يذكر يعني أيهم الشخص الذي يعني عناه أبو موسى بقوله إن يريد الله بأخي خيرا يأتي به. فجاء عمر رضي الله عنه وحرك الباب واستأذن وقال على رسلك، وذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال إذن له وبشره بالجنة. ثم دخل وجلس على يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، فجلسوا يعني في القف من جهة وملأوا المكان، فيعني استأذن عثمان رضي الله عنه، فجاء أبو موسى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبره بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل ووجد المكان الذي الجهة اللي فيها الرسول صلى الله عليه وسلم امتلأت، فجلس في المقابل، فدل في البئر وجلس رجليه في البئر وجلس مقابلهما فاعل مثل ما فعلوا. وهؤلاء فعلوا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما رأوه على هذه الحالة ما أرادوا أن يفعلوا شيئا يخالف فعله، يعني حتى يعني لا يعني يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عرف منهم يعني شيئا أنهم يعني أشكل عليهم أو أنهم يعني أنهم لا يريدون أن يفعلوا مثل هذا الفعل، وإنما فعلوا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو يعني سعيد بن المسيب قال فأولت، قال فأولتها قبورهم، فأولتها قبورهم، يعني أول يعني هذه الهيئة أنها قبورهم، وذلك أن الثلاثة كانوا في مكان واحد وعثمان كان في البقيع يعني في جهة قريبة منهم. وقوله أولها هذا يعني معناه يعني فراء الفراسة، لأن التأويل يكون للرؤية، وفي الأشياء يقال للتأويل وتأويل الرؤية، وأما فيما كان في اليقظة فيكون معناه من الفراسة والفهم الثاقب. قال فأولتها يعني فهمت بأن هذه الهيئة التي كانوا عليها أنها تماثل الهيئة التي كانوا عليها بعد وفاتهم، وأن الثلاثة الذين هم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كانوا في بيت عائشة وفي مكان واحد، وأما عثمان فكان في الجهة المقابلة وهو بالبقيع، فكان يعني شبيه يعني هذا الفعل أو هذه الهيئة التي هم عليها على البئر شبيهة بالهيئة التي كانوا عليها بعد موتهم، حيث كان الثلاثة في مكان واحد وحيث كان عثمان رضي الله عنه يعني في البقيع. وعلى هذا فإن التأويل هنا الفراسة والفهم والاستنباط، يعني وليس يعني من قبيل تأويل الرؤيا، لأن تأويل الرؤيا يعني تكون يعني على يعني على على الهيئة أو على ما يفهم من من من من, من تأويلها ب يعني بأمارات أو ما إلى ذلك. وأما هذا فإنه كلام عن اليقظة وعن حال اليقظة، يعني فأول ذلك يعني أنه فهم يعني فراسة أن يعني أنهم سيكونون على هذه الحالة، أو أن الحالة التي كانوا عليها مطابقة لما كانوا عليه في البئر. نعم. قال أبو موسى خرجت أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سلك في الأموال. سلك في الأموال يعني البساتين، يعني المقصود هنا الأموال البساتين، يعني راح إلى جهة البساتين، ولكنه دخل بستانا من هذه البساتين. سلك في الأموال يعني في البساتين، راح إلى جهة البساتين. قال فتبعته فوجدته قد دخل مالا. دخل مالا يعني بستانا من هذه البساتين, حائط من هذه الحوائط. فجلس في القف وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. نعم, هذا مثل الذي قبله. يعني هذا الفعل ليس من خارم المروءة. هذا الصنيع لا ليس, لأن قضية كشف الساقين كشف الساقين ما فيه إشكال. قال ابن المسيب فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت ها هنا وانفرد عثمان. لكن قال الحافظ بن حجر يعني لا, ليس معنى ذلك أن هذه الهيئة التي هم عليها على البئر هي الهيئة التي كانوا فيها بالقبر أو في قبورهم, يعني بأن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم متوسط بينهم وأنهم يعني على هذه الهيئة, وإنما مقصود اجتماع هؤلاء الثلاثة في مكان واحد, وإن لم يكن على هذه الهيئة أو يكون مطابقا لهذه الهيئة. وقد ذكر يعني ما جاء عن القاسم أنه لما جاء إلى عائشة وسألها أن تكشف له الستر ليرى القبور فرآها وكان رأس أبي بكر محاديا لمنكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأما عمر فكان رأسه عند رجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن أن أن أن أن الحافظ بن حجر قال ليس يعني وضعهم على البئر وأن الرسول متوسط بينهم وأن قبورهم تكون كذلك, وإنما المقصود كونهم في مكان واحد فقط. نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي عن ابن أبي عدي, هو محمد بن إبراهيم, عن عثمان بن غياث عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن أبي موسى الأشعري وعبد الله بن قيس رضي الله عنه. قال حدثنا أبو الربيع العتكي سليمان بن داود الزهراني عن حماد حماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميم السفياني. نعم. قال حدثنا محمد بن مسكين اليمامي عن يحيى بن حسان عن سليمان هو ابن بلال عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري. نعم. قال حدثنيه أبو بكر بن إسحاق ومحمد بن إسحاق الصاغاني عن سعيد بن عفير عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر. قال حدثنا حسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق عن سعيد بن أبي مريم عن محمد بن جعفر بن أبي كثير عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن سعيد المسيب عن أبي موسى الأشعري. نعم. انتهى الباب. يعني هذا ذكر مسلم رحمه الله يعني هاتين الفضيلتين لعثمان, ويكونه يعني حي وأن الملائكة تستحي منه, وكذلك تبشير الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة, تبشيره إياه بالجنة على بلوى تصيبه. وقد جاءت يعني تبشيره بالجنة أيضا في يعني في حالات أخرى, يعني ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يحفر بئره ما هو له الجنة فحفرها عثمان, وقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة جهزه عثمان. ومن أجل مناقب عثمان رضي الله عنه جمع القرآن, هذا من أجل مناقبه وفضائله بأن الله حفظ به كتابه بحيث جمع القرآن في مصحف, ويعني بقي هذا المصحف في أيدي الناس فهو محفوظ في صدور المسلمين وفي السطور يعني في المصاحف. فهذا من أجل مناقبه لأنه جمع القرآن على حرف واحد, وكان نزل في أول أمر على سبعة أحرف, والمقصود بالأحرف اللغات, وأنه كان يعني قبل ذلك العرب متناثرين, يعني بعضهم لا يعرف ما عند البعض من اللغة ويخفى عليه يعني بعض الكلمات وبعض المعاني في اللغة الأخرى, لكن لما جمع بينهم الإسلام وذلت ألسنتهم وعرف كل ما عند الآخر لم يكن هناك حاجة إلى بقاء يعني هذا الذي نزل بالقرآن للتيسير على الناس وعلى القبائل المتعددة, فجمع الناس على حرف واحد, وهذا الحرف مشتمل على القراءات, لأن القراءات غير الحروف, لأن القراءات موجودة في المصحف, يعني موجودة في المصحف وقد يعني وهي يعني تتعلق بالنقط وتتعلق بالشكل وتتعلق بزيادة حرف أو ما إلى ذلك، لكن الذي انتهى والذي ترك يعني كونه نزل على سبعة أحرف، فجمع الناس على حرف واحد حتى لا يحصل الاختلاف والافتراق بين الناس. ولهذا ابن القيم رحمه الله ذكر في كتابه إعلام الموقعين 99 دليلا لقاعدة سد الذرائع، وختمها بهذه الخصلة أو بهذا الذي فعله عثمان من جمع القرآن على حرف واحد حتى لا يحصل الافتراق، افتراق الأمة. فهذه هي الدليل 99 الذي هو آخر 99 التي أوردها، جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على حرف واحد. فالحاصل أن يعني مناقبه كثيرة، وقد ذكرت أيضا أنه كان على أحد، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما رجف أحد قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ولكن الذي ذكره مسلم مناقبه يعني هاتان الخصلتان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. أوردتم الحديث الذي فيه ذكر الشهادة لعمر وعثمان مع أنهما لم يقتلا في معركة. معلوم أن الشهادة هناك شهادة في معركة وهناك شهادة بدون معركة، وهي التي يغسل الإنسان ويصلى عليه. ولهذا النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين عقد بابا فقال باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، يعني فهم شهداء. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن يعني أعداد، يعني عن الغريق وصاحب الهدم والمطعون والمبطون، يعني جمع النووي رحمه الله الأحاديث التي وردت في ذلك في هذا الباب من كتابه رياض الصالحين. يقول أحسن الله إليكم، هل في تكفين ابن أبي بن سلول بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل فيه تخفيف عليه من العذاب؟ ما في شيء يدل على هذا، ليس هناك شيء يدل عليه. يقول هل كانت عائشة رضي الله عنها تعيش في حجرتها بعدما دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته؟ نعم لكن فيه ستار بينها وبين القبور. هل يجوز تعيين أحد من الصحابة بالجنة مع أنه لم يأتي تعيينه وإنما أخذ بالعموم؟ هل يجوز تعيين أحد من الصحابة بالجنة؟ لا، ما يعين إلا من عينه الرسول صلى الله عليه وسلم، وما جاء نصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتعيينه، يعني قال فلان بالجنة شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا عقدت السنة والجماعة أنه لا يشهد بالجنة لأحد إلا من شهده الرسول، وما لا يشهد بالنار إلا لمن شهده الرسول صلى الله عليه وسلم. أما يعني من لم يكن لا هذا ولا هذا فيرجى المحسن ويخاف على المسيء. الاستدلال بقوله تعالى وكل وعد الله، لكن جاء يعني اللفظ العام الذي يدل على أنه موعد الحسنى، والحسنى فسرت بأنها الجنة. نعم. عندما ذكرتم أسماء جويني بن أسماء اجتمع الطلاب، يقول هل يجوز التسمي بأسماء النساء؟ يعني هذا قد حصل وقع، لكن دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يسمى بأسماء الرجال.